إذا كان هناك استفهام أو استيضاح. نعم فتفضلوا. نعم اقربوا شوي الله يعافيك حتى أسمع. قبل الزوال ما يجزي، لابد يكون بعد الزوال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ليش تجبره دم؟ هنا يبعث به يذبح في مكة، هنا ويوزع على فقراء مكة. نعم ما يأكل منه شيء. حكم منى يعني إذا تأكد أنها ضاقت، لكن الحقيقة لو يسلمون من الاحتكار ويسلمون من الشركات ما تضيق منى بالحجاج، إنما لو ثبت أنها ضاقت فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مثل ما ذكر الشيخ سمعنا أنه من لم يجد مكان في منى واجتهد فلا بأس أن يبيت في خارجها. أي نعم إذا اجتهد يعني ولا وجد. نعم ما أدري أيكما ها؟ أي الحاج المفلس غلبتنا الحاج المفلس. أي ما عمل الأفضل، الأفضل أن يعمل العمرة قبل ثم بعد الحج الحج يصير متمتع، لكن هذا خايف من الهدي. اي نعم هذا ما فعل الافضل على كل حال. نعم ما عليه هدي، هو هاج هو فر من الهدي. نعم المالكيه يقولون الافراد افضل، بمعنى انه يفرد الحج بسفره ويفرد العمره بسفره ثانيه. اما يرجع السودان ويجي والا يعني المهم لابد العمرة يخصص لها سفرة خاصة. أنتوا يعني تبون الأفضل، فالأفضل في مذهب مالك أن يفرد الحج بسفرة والعمرة بسفرة إذا كنتم مالكية. صحيح. نعم لزمه لا لزمه دم إن رجع وإن لم يرجع. ها ما يقوم بدواء خلاص، ثبت في ذمته البديل. اي نعم يذبح الدم في مكة، يذبح الهدي في مكة ويوزع على مساكين الحرم ولا يأكل منه شيء. حياكم الله. كنت في الزحام انا رجلت قبل الزواج. اي ما يصلح. اتركوا دعوا الاسئلة يا اخوانا، مثل اللي رمى قبل الزوال او كذا، اذا كان رمى بفتوى من أناس فليترك السؤال عن هذا. أنا أرى أن من رمى قبل الزوال فعليه هدي، عاد اسألوا أو لا تسألوا. أي نعم أما إذا كان رمى بفتوى بمشايخ أفتوه ورمى فبذمة من أفتاه، لا تسألوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم في مثل هذه الأشياء لا تسأل عنها. أنت حجبت بين نعم في ناس يسألون هنا. نعم ما في باس، طاف طواف الوداع بعد العصر وأدركه المغرب والعشاء أو صلى المغرب والعشاء ما في باس، يعني ما نوى الإقامة. نعم الجدال في الحق، بس الجدال في الحق ليس لتظهر نفسك أنك تعرف الحق أو لتغلب صاحبك أو لتظهر علمك. أي نعم إنما تريد إظهار الحق حتى لو ظهر الحق على يد صاحبك تسلم له، فلا بأس وجدلهم بالتي هي أحسن. نعم عليكم السلام. إذا خرج إلى جدة ولم يطف طواف الوداع ثبت في ذمته البديل وهو الهدي ذبح، يبعث به إذا كان الراجح يقبل السندات. نعم وكله وقل هذا فدية هذا فدية، هذا جبر واجب. إذا ما يجد، إذا فقير ما يجد يصوم 10 أيام إذا رجع إلى أهله. إذا ما يجد، إذا فقير إذا ما يجد ثمن الهدي يصوم 10 أيام نعم. علامات الحج، من علامات الحج المبرور أنه إذا حج يتغير حاله، يعني من الإقبال على الدنيا وزخرفها إلى الإقبال على الآخرة وأعمالها، وأن يبغض المعاصي ويحب الطاعات، وأن يستديم الطاعة، ويكون العود إلى المعصية أو إلى الكفر أبغض إليه من أن يلقى في النار. إذا كان يشعر بهذا الشعور أي نعم، وتسره طاعته وتسوءه معصيته ويديم التوبة والاستغفار، فإن شاء الله هذا علامة بر حجه. نعم. مرحبا. دنوسي خواتم كثيرة. هذه للنساء، خاتم واحد يكفي. طوافه الإفاضة كيف يعني؟ حائل. حائل لا بأس، تطوف بعد منتصف ليلة مزدلفة، ليلة العاشر. تتعجل تاريخ صلاة الخمسة ورجوع تاريخ ستة، ولكن هو حائل كمان. يطوف وهو حائل لا يجوز. أي نعم. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صفية قالوا إنها حاضت، قال أحابستنا هي؟ ظن أنها لم تطف طواف الإفاضة، قالوا إنها قد أفاضت، قال إذن فلتنفق. فدل هذا على أن الطواف لا يجوز للحائل. يرجع إن كان ما يستطيع البقاء يرجع ثم يعود، يعود من بلده، لكن ما يقربها زوجها محرمة. مش ممكن. على كل حال يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي، كيف نفتي بخلاف هذا؟ الشيخ عبد العزيز مر بنا أنه أفتى إذا كان هناك ضرورة أنها تستثفر وتطوف على حالها، مع أني سمعت الشيخ بنفسه يردد هذه الكلمة أحابستنا هي ويتورع من أن يفتي بخلافها، لكن ربما ظهر له يعني في الأخير أنه إذا كان هناك ضرورة مثل ما يصف الأخ يعني من أندلوسيا، وإذا تركوها ضاعت، وإذا سافرت بعد صعب عليهم العود، فاتقوا الله ما استطعتم على حالها، كما ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يفتي بمثل هذه الحال، والله أعلم أنها تستثفر لا تلوث المسجد وتطوف بحالها. نعم. إذا كان متمتعا يكره له أن يضيف عمره. لا، إذا أضاف عمره فالعمرة كافية عن الوداع، إذا كانت العمرة آخر شيء. لا لا، ما يخرج العمرة، هو لا يخرج بعيد، قريب. نعم. البناء في شهر مكة، أي من مكة، من حرم، ومزدلفة حرم. أي نعم، لكن عرفة ليست حرما. نعم. لكن ما بات باختياره. لكن ليس له إرادة في البيتوتة، هو ينتظر القافلة، ينتظر رفقاه. اي نعم، ولا قطع نية السفر، فلا بأس.